السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، حياكم الله جميعا ومرحبا بكم مجددا، ونحن نتابع دروس التفسير في أول أيام رمضان وفي أولى حلقات هذا التفسير في هذا الشهر، لكنها امتداد لمحاضراتنا ولدروسنا السابقة. في هذا اليوم بمشيئة الله تعالى نستكمل حديث الأمس حول جولة مع آيات الصيام. توقفنا عند قول الله جل جلاله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. لاحظوا أحبتي في هذه الآية الكريمة أن الله جل وعلا تولى الإجابة بنفسه، لم يقل لنبيه فقل إني قريب، بل تولى الإجابة بنفسه فقال: فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وفي هذا إيماء إلى قربه وسرعة إجابته لدعاء من دعاه جل جلاله. لو تتبعنا الآيات القرآنية، المواضع القرآنية التي فيها سؤالات، سوف نجد دائما كلمة قل، بدءا من سورة البقرة، وقد وردت فيها 8 مواضع من السؤالات القرآنية. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج. يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير. ويسألونك ماذا ينفقون، قل العفو. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. ويسألونك عن اليتامى، قل إصلاح لهم خير. ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى. 8 مواضع في سورة البقرة وحدها، وتوجد مواضع أخرى في سور أخرى، لكن الجامع بينها كلمة قل، إلا عندما كان السؤال عن الله جل جلاله. تولى ربنا الإجابة بنفسه فقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. طاهر بن عاشور في تفسيره في التحرير والتنوير يقول في هذه الآية إيماء إلى أن الصائم مرجو الإجابة، وإلى أن شهر رمضان مرجوة دعواته. وطبعا يشرع الصائم أن يبادر إلى الدعاء عند فطره، فإن له دعوة مستجابة. للصائم دعوة مستجابة عند فطره، والدعاء من أعظم أبواب التبتل إلى الله جل جلاله. الله يحب أن يسأل، يحب أن يدعى. الناس إذا سئلوا يغضبون، لكن الله جل وعلا يحب ذلك ويثيب عليه ويجعله قربة ووسيلة إليه جل جلاله. لا تسألن بني آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا تحجب. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. حسن البصري رحمه الله كان يقول: مفتاح البحار السفن، افتح الأرض الطرق، افتح السماء الدعاء. إذا أردت أن تركب البحر احتجت إلى سفينة. إذا أردت أن تضرب في فياف الأرض تحتاج إلى طرق وإلى دواب تركبها. أما إذا احتجت أن تجوز الفضاء وأن تخترق الحجب فإن مفتاحك هو الدعاء. سئل بعض السلف: كم بين السماء والأرض؟ فقال: دعوة مستجابة. ما بين السماء والأرض دعوة مستجابة. وفي مسألة لطيفة هنا نستطيع أن نأخذها من الآية، إذا ألهمك الله الدعاء وأطلق لسانك به فأبشر بالجواب، أبشر بالإجابة. كان عمر يقول: إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء، لأن الله جل وعلا قد قال: فإني قريب. الذي أطلق لسانك بالدعاء ووفقك عليه هو الذي قال، هو الذي قال: فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. الرازي رحمه الله كان يقول: الداعي لابد أن يجد من دعائه عوضا، إما أن يسعفه الله جل وعلا بطلبته التي لعجلها دعا، هذا إذا وافق القضاء. إذا لم يساعده القضاء فإنه يعطى سكينة في نفسه وانشراحا في صدره وصبرا يسهل معه احتمال البلاء الحاضر. وعلى كل حال فلا يعدم فائدة، وهو نوع من الاستجابة. في الباب حديث: ثلاث لا ترد دعوتهم، الإمام العادل، الإمام العادل، والصائم حين يفطر، ودعوة المظلوم يرفعها فوق الغمام وتفتح لها أبواب السماء، ويقول الرب جل جلاله: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. طب دعوة الصائم مستجابة تكون حال صومه، يا ترى أثناء صومه إلى أن يفطر ولا بعد أن يفطر؟ إن كلمة حين يفطر كلمة محتملة، تحتمل هذا وتحتمل ذاك، لكن رجح كثير من أهل العلم أنها تكون يعني قبيل الفطر. النفس مجهدة، متعبة من الصوم، منكسرة، حالة ذلة وضراعة بين يدي الله عز وجل، هذه الحالة أرجى للقبول. لعله بعد الفطر يفرح بفطره، كن في حالة غفلة ونشوة فهذه تنسيه قليلا. على كل حال التوفيق أن تجمع في دعائك بين أن يكون قبيل الفطر وأن يكون بعيده أيضا، لأني ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، هذا لا يقال إلا بعد الفطر. ذهب الظمأ، كيف يذهب الظمأ إلا إذا شربت؟ كيف تبتل العروق إلا إذا شربت؟ ففي هذا إشارة إلى أن من الدعاء المقبول ما يكون إن شاء الله بعد فطر، فاجمع بينهما قبيل الفطر وبعيدة. نعم، قبيل الفطر وبعيدة. لقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء في بلاد الحرمين عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد. ما هو المقصود بدعاء الصائم عند فطره؟ هل يقصد قبل الإفطار بلحظات أم بعد الإفطار مباشرة؟ نعم، فكان جوابها: الحديث رواه ابن ماجه، إسناده صحيح، والدعاء يكون قبل الإفطار وبعده، لأن كلمة عند تشمل الحالتين. يعني أملوا في الله خيرا سبحانه وتعالى، وإذا الشدائد أقبلت بجنودها والدهر من بعد المسرة أوجعت، ارفع يديك إلى السماء ففوقها، رب إذا ناديته ما ضيعك. ارفع يديك إلى السماء ففوقها، رب إذا ناديته ما ضيعك، ولا يحملك البلاء على الاستحسار والقنوط والانقطاع عن الدعاء. لا يزال الداعي بخير ما لم يستحسر أو يستعجل. كيف يستعجل؟ يقول: دعوت ثم دعوت ثم دعوت فلم يستجب لي، فيستحسر وينقطع عن الدعاء. لا تستحسر ولا تنقطع، وإذا تأخر الجواب، إذا تأخرت إجابة دعائك، فهذا أيضا من البلاء الذي يحتاج إلى أن تتصبر، ويحتاج إلى أن تعالج نفسك بالتدبر في هذه المعاني. أولا، لقد ثبت يقينا أن الله جل وعلا له الملك كله، وللمالك التصرف بالمنع والعطاء كما شاء، فلا وجه للاعتراض عليه. الله جل وعلا له الملك المطلق، وللمالك المطلق أن يتصرف منعا وعطاء كما يشاء، وليس لأحد أن يعترض عليه. الأمر الثاني أن أعماله جل جلاله لا تنفك عن حكمته، فربما رأيت في الشيء الذي تدعوه وتلح في دعائه مصلحة، وتكون الحكمة الربانية الشاملة المحيطة لا تقتضيه. إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. قد يكون في التأخير مصلحة وفي الاستعجال مضرة وأنت لا تدري، لكن انتبه، قد يكون لتأخير الإجابة وامتناعها لآفة فيك، فقد يكون في مأكولك شبهة أو في قلبك أثناء الدعاء غفلة، وإن الله جل وعلا لا يقبل الدعاء من قلب لاهٍ. أنه ينبغي أن تبحث في مقصودك بهذا المطلوب، ماذا تريد؟ ربما كان في تحصيلك زيادة إثم أو تأخير عن مرتبة خير، فكان المنع أصلح. يعني أقصد اتخذ الله وكيلا، ثق بتدبيره، لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، لا تدبر لك أمرا فأولو التدبير هلكا، سلم الأمر تجدنا نحن أولى بك منك. ثم نأتي إلى قول الله جل جلاله: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. هذه رخصة من الله جل وعلا للمسلمين، ورفع لما كان الأمر عليه في ابتداء الإسلام. الصوم مر بثلاثة مراحل. المرحلة الأولى كان على التخيير، لم يكن عزمة من العزمات، كان المكلف مخيرا بين أن يصوم أو يفطر ويفدي، يطعم مسكينا عن كل يوم، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم نسخ هذا وصار الصوم عزمة من العزمات بقول الله جل جلاله: فمن شهد منكم الشهر فليصم، فأصبح الصوم عزمة من العزمات. إلا الترتيب الثاني، إن ثاني الشخص إذا أفطر له الحق في تناول المفطرات ما لم يصل العشاء أو ينام، إذا نام أو صلى العشاء عاد إلى الصوم، فلا يتناول شيئا من المفطرات إلا في الليلة القابلة. نعم، كانت هذه مرحلة من المراحل، لكن كانت شاقة، وبعض الصحابة كانوا يأكلون أو يلامسون نساءهم بعد أن يناموا، ويتأثمون ويتحرجون ويشتكون للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، يشتكون أنفسهم، يشتكون ضعفهم. فأنزل الله تعالى رحمة بعباده: أحل لكم ليلة الصيام الرفث للكل، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، بتاكلوا أو بتلمسوا النساء بعد أن تناموا، فتاب عليكم وعفى عنكم. في معنى جميل هنا، كلمة الرفث، الله جل وعلا حي يكني عن الجماع بكلمة الرفث، أو بتعبيرات قرآنية كثيرة جدا تلمس من خلالها الرقي القرآني في الخطاب. مثلا المس: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة، المس الجماع. اللمس أو الملامسة: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، الإفضاء وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. المباشرة فلا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. الدخول من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. الغشيان فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به. هذه الآية الرفث أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. القربان ولا تقربوهن حتى يطهر المقصود الجماع فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم. الإتيان فأتوهن من حيث أمركم الله. الطمث لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. جاء أيضا في السنة المطهرة تعبير الطواف يعني أن يطوف الرجل على أهله، هذا تعبير أو كناية عن الجماع. ففي حديث سليمان بن داود قال لأطوفن الليلة على 100 امرأة أو 99 كلهن يأتي بفارس يجاهد في سبيل الله عز وجل. يبقى اللقاء الجسدي بين الرجل والمرأة عبر عنه القرآن الكريم مثل هذا الأسلوب الراقي الرفيع النبيل الذي لا يثير غرائز ولا يحرك كوامل، يتناسب مع الفطرة السليمة والذوق السليم، بل يحول هذه اللحظة العفوية الجسدية إلى قرب من القربات وعبادة من العبادات إذا حسنت فيها النية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ فقال أفرأيتم إن وضعها في الحرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. يقصد اللباس السكن لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. من السلف من قال هن لحاف لكم وأنتم لحاف لهن. حاصل القول في هذا أن الرجل والمرأة كل منهما يخالط الآخر يماسه يضاجعه، فناسب أن يرخص لهم في المجامعة في ليل رمضان لئلا يشق ذلك عليهم ويحرجوا. اللهم اهدنا سواء السبيل. مما ورد في في في في كتب التفسير في بيان أسباب نزول هذه الآية أن قيس بن صرمة الأنصاري كان صائما وكان يومه ذاك يعمل في أرضه، فلما حان وقت الإفطار جاء امرأة فقال هل عندك من طعام؟ قالت له لا. نعتذر لهذا الخلل الطارئ. الصحابي الجليل قيس ابن صرمة كان صائما وكان يعمل في أرضه، فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال هل عندك طعام؟ قالت له لا، ولكن أنطلق فأطلب لك. فغلبته عينه فنام، فجاءت امرأته فلما رأته نائما قالت خيبة لك أنمت؟ يعني ما خلاص عليك أن تظل صائما إلى اليوم التالي. فلما انتصف النهار غشي عليه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إلى قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ابن عباس يقول كان المسلمون في شهر رمضان إذا صلوا العشاء حرم عليهم النساء والطعام إلى مثلها من القابلة، ثم إن أناسا من المسلمين أصابوا من النساء والطعام في شهر رمضان بعد العشاء منهم عمر بن الخطاب، فشكوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى: علم أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. تختانون أنفسكم أي تجامعون النساء وتأكلون وتشربون بعد العشاء، فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم أي من الولد، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. طب قبل أن ندخل في هذه الآية، ما هو الخيط الأبيض والخيط الأسود؟ إنما هو سواد الليل وبياض النهار. وبعض الصحابة تصور إن فعلا يمكن أن يربط في قدمه خيطين ويظل أحدهم أبيض والآخر أسود، ويظل يأكل حتى يستطيع بالعين المجردة أن يميز بينهما. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المقصود بياض النهار وسواد الليل. عدي بن حاتم الطائي جاء أنه هو يعني كان يقول: لما نزلت هذه الآية عمدت إلى عقالين، أحدهما أسود والآخر أبيض، فجعلتهما تحت وسادتي، قال: فجعلت أنظر إليهما فلا يتبين لي الأسود من الأبيض ولا الأبيض من الأسود. فلما أصبحت غدوت على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بالذي صنعت، فقال: إن وسادك إذن لعريض. المخدة عليه دي مخدة عريضة جدا جدا، اللي استوعبت تحتها بياض الليل بياض النهار وسواد الليل. لا، ليس المقصود أن تضع عقالين أو خيطين وأن تظل تأكل حتى تتبين أحدهما من الآخر، بين المقصود بياض النهار وسواد الليل. ثم قال تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. المسجدية شرط في الاعتكاف، لأن الجماع ينافي الاعتكاف إجماعا، فلو لم يكن اشتراط المسجدية يعني ملاحظا ومرعيا لما كان التقييد به له معنى في هذه الآية الكريمة. أجمعت الأمة على أن المسجدية شرط في الاعتكاف بخلاف الجمعة. المسجدية ليست شرطا في الجمعة عند الجمهور، لكن المسجدية شرط في الجمعة، شرط في الاعتكاف بإجماع أهل العلم. الاعتكاف ملازمة المسجد تقربا إلى الله جل جلاله على وجه مخصوص، قطع العلائق عن الخلائق والاشتغال بخدمة الخالق. له تفصيل صنعه الله في حينه بإذن الله تعالى. يبقى فقط نؤكد أن الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد. نحن الآن نعيش نازل الكورونا، والناس من يقول: طب ما ألقى الاعتكاف إلى البيت. لا، هو لن يكون اعتكافا بالمعنى الشرعي، إنما أن تبقى في بيتك لتكف أذاك عن المسلمين ولتصلح أحوال أهلك زوجك وولدك، هذا في حد ذاته أرجو أن يكون قربة وطاعة مقبولة عند الله جل جلاله. إن قوله تعالى: وأنتم عاكفون في المساجد، دليل على شرط المسجدية، لأنه لو صح في غيره ما صح تخصيص تحريم المباشرة به، لأن الجماع مناف للاعتكاف إجماعا، فعلم من ذكر المساجد أن الاعتكاف لا يكون إلا فيها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكون في مسجده معتكفا، تقول أمنا عائشة: يدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا صلوات ربي وسلامه عليه. تلك إن شاء الله موضوع الاعتكاف ده سنفرد له حلقة مستقلة لمزيد من التفصيل في مسائله بإذن الله تعالى. هل الاعتكاف خاص بالمساجد الثلاثة ولا عام في كل مسجد؟ ما هي شروطه؟ ما هيئته؟ كل هذا له موضعه وله حلقته الخاصة بإذن الله تعالى. تلك حدود الله ما سبق ذكره من أحكام الصيام وتفصيلاته وأحكام الاعتكاف واشتراط المسجدية له، فلا تقربوها، لا تعتدوها، ولا تتجاوزوها. كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. وتقوى الله جل جلاله أن تجعل بينك وبين سخطه جنة ومانعا، بأن تستقيم على أمره وأن تحذر نهيه، فلا يراك الله حيث نهاك ولا يفتقرك الله حيث أمرك. التقوى الخوف من الجليل والرضا بالقليل والعمل بالتنزيل والاستعداد للموت قبل نزول الموت. خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى. واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى. لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. كان أنس يقول: إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعرة، كنا نعدها في عهد رسول الله من الموبقات. إخوتي وأخواتي، نكتفي بهذا القدر في حلقة اليوم، أول يوم من أيام رمضان، ونتابع فتابعونا في هذا التوقيت يوميا إن امتد بنا الأجل وأذن الله بذلك سبحانه وتعالى. وحتى نلتقي، أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.